علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نعود إلى ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل صلى الله عليه وسلم. هل المجلس الذي كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صلى الله عليه وسلم، أنا قلت صلى الله عليه وسلم، هل هناك مشكلة؟ الصلاة تجوز على النبي وعلى غيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على الأنبياء فإن الله بعثهم كما بعثني. يعني الأصح ألا نقول إبراهيم عليه السلام أو نقول موسى عليه السلام، الأصح أن نقول موسى صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح شيخ الألباني، صلوا على الأنبياء فإن الله بعثهم كما بعثني، فلا بأس أن نقول ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، جبريل صلى الله عليه وسلم، كما يستطيع أن نقول أحد من الصحابة عليه السلام ونقول رضي الله عنه. لكن أشياء اصطلحنا عليها أن الصحابة نقول رضي الله عنه ورسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بذلك بهذا أو ذلك. المهم، نعم نعم، بل إن الصلاة تكون تصير على غير الأنبياء، عادي على غير الأنبياء، حتى ربما تقول فلان صلى الله عليه وسلم، عادي حتى يجوز على غير الأنبياء. المهم، فجبريل صلى الله عليه وسلم كيف كانت علاقته بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت علاقة تعليمية. طيب، ميدان التعليم هل كان المبنى أم المعنى؟ كان المعنى. ما كان في المبنى هو مجرد نقل، ينقل له ما أرسله الله به، وبمجرد أن ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه وهو ضابط. أقصى ما في المبنى كما قلنا النسخ، هذه منسوخة هذه باقية، أقصى ما في المبنى، يعني إنما مسألة أنه يحفظه يراجع له، إن علينا جمعه وقرآن قضية منتهي، سنقرئك فلا تنسى قضية منتهي. إذن ما الذي كان يحصل؟ كان يحصل مدارسة، مدارسة لإيه؟ كان يأتي جبريل فيدرسه القرآن، يدرسه المعاني. طيب، من أين جئنا بذلك؟ قال الله سبحانه وبحمده إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا. من الذي سيبين؟ الله، من خلال من؟ جبريل عليه السلام. يبقى انتبهوا لهذه المسألة، المعلم القرآن الأول جبريل، والمعلم القرآن الأول من الخلق، كان وظيفته بيان القرآن، والمعلم القرآن الأول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته بيان القرآن، وإنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. هذا الكلام الطويل كان لأجل هذه المسألة، مسألة البيان. يبقى وظيفة معلم القرآن البيان. البيان ينقسم إلى قسمين، استبانة وإبانة. فهمتم لماذا قلنا هذا؟ ما معنى استبانة؟ ها؟ طلب بيان لمن؟ النفس. أنا أستبين الآيات، أنا أفهمها جيدا، أعرف مراد الله، ما الذي ينبغي علي فعله، هذه استبانة. ثم يقف هنا يقوم بإيش؟ بالإبانة. الإبانة لمن؟ لغيره. يبقى استبانة ثم إبانة، استبانة لنفسه ثم إبانة لغيره، لأنه لن يتمكن من الإبانة لغيره على الوجه المراد إلا إذا حصلت له الاستبانة. ولذلك سامحوني أنا أقول كثير من معلم القرآن يهربون من تعليم المعاني لأنهم أصلا لا يعرفون المعاني، لأنهم أصلا غير منشغلين بالمعاني، لأنه أصلا غير مستعد أنه يبذل جهد عشان يستبين المعاني، فيهرب من ذلك ويشرع هروبه ويهرب غيره كالذين يهربون المخدرات، يهرب غيره لأنه ليس عنده استعداد أنه يبذل جهد في استبانة المعاني. بالضبط كالمدرس الفاشل، هو لا يفهم قوانين نيوتن جيدا وهو يعلم الفيزياء، فهو لا يفهمها لا يستبينها، ولذلك فهو غير قادر على شرحها للطلاب أو إبانتها للطلاب، فما الذي يفعله؟ يحفظهم قوانين نيوتن هروبا من إيش؟ من الإبان. فالاقتصار على اللفظ هروب بل تهريب مع سبق الإصرار والترصد. لذلك احنا عندنا كتاب شهير اسمه الهروب من الفهم، ودشنا حملة على إثره اسميناها الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الفهم، الهروب والتهريب. هو يهرب من الفهم ويهرب من الفهم، لماذا؟ لأن عنده إشكال فين؟ في الاستبانة. لماذا عنده إشكال في الاستبانة؟ هل لا يفهم؟ لا يستطيع أن يفهم؟ يستطيع أن يفهم كسل. سأرجع إلى التفاسير وأفهم الآيات، وإن أشكلت علي آية أفهم آية أخرى. عم الشيخ هو يجلس الولد، قل يا ابني قل قل قل، يلا قوم قم قم قم، هذا أسهل. وسامحوني من تورط منكم في ذلك فإنما تورط، لأن هذا أسهل، هذا أسهل لدرجة عذر. يعني أنا أقول معلم القرآن بهذه الطريقة الروبوتات أحسن منه، الروبوت أحسن منه، البرامج الإلكترونية أحسن منه على هذه الطريقة. ربما يعلم القرآن رجل نصراني، صحيح؟ مبنى، هل هناك أي متطلبات إيمانية مطلوبة؟ إطلاقا. أنت تقول النص أنا أرد عليك في النص، تقول النص أرد عليك في النص، وانتهت القضية. أي صحيح، أيوه أي صحيح، لأن المتطلبات المؤهلات المطلوبة للمعلم إيش؟ هل فيها إيمان؟ هل فيها معنى؟ ولا أي شيء، مجرد إن أنا أصح عليه الكلام يرد عليه الكلام خلص. طيب إذن هذه مسألة في منتهى الخطورة والأهمية فيما يخص العلم. ما العلم الذي نريده؟ كمال الاستبانة المعين على كمال الإبانة. كمال إيه؟ الاستبانة المعين على كمال الإبانة. ولذلك أنا أقول دائما، من هو أسوة معلم القرآن؟ يعني مثلا أنا اليوم أنا كطبيب مثلا أطفال عندي أنموذج معين أريد أن أكون مثله في التخصص، المهندس عنده أنموذج يريد أن أكون مثله في التخصص، ما هو الأنموذج المعياري، الأنموذج القياسي الذي نقيس عليه ونعاير عليه بالنسبة لمعلم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ أنا أتعجب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كذلك؟ إطلاقا لا يمكن لأحد أن يقول ذلك أبدا، لأن بنص كلام الله قال الله عز وجل له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس. هو حينما تعلم ثم إن علينا بيانه، وكان يتدارس المعاني مع جبريل صلى الله عليه وسلم. وقلنا الإبانة شقان، استبانة هو إبانة، كمال الاستبانة للنفس المعين على كمال الإبانة للغير. طيب واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب يعني لكي لا نكتب هذا الكلام عندكم كي تتضح لكم المسألة، إن هذه النقطة في غاية الأهمية في منهج النبوة، البيان. ماشي؟ هناك استبانة وإبانة. الاستبانة هذه تكون لمن؟ للنفس، والإبانة للغير. طيب الاستبانة والإبانة حينما نتحدث عن وسائلها، حينما نتحدث عن وسائل الاستبانة، وسائل الاستبانة لدينا قد تكون بالقول أو بالفعل. يعني الآن أنا أريد أن أقول لكم مثلا هذه الشجرة كبيرة، فأقول لكم هذه الشجرة كبيرة، هذا بيان بإيش؟ الحجم الشجرة بيان بإيش؟ بالقول. ربما أقول لكم هذه الشجرة هذا بيان بإيش؟ بالفعل. فالبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالإيه؟ بالفعل. أنا اليوم مثلا ربما يسألني مثلا أحد الشيخ أحمد يوسف، كيف حالك يا دكتور؟ فأقول له حزين. طيب كيف حالك يا دكتور؟ حزين أيضا. ولذلك لما قال ربي علمه البيان، البيان القولي والبيان الفعلي، علم الله الإنسان، وهذا شيء مبهر في الإنسان كيف يبين بقوله ويبين بإيه؟ بفعله. ولذلك البيان دائما أقول هو أهم المهارات العمرانية التي ينبغي أن يتعلمها الطفل، لأن هذا هو له أمر مهم في التواصل، يسمونها المهارات التواصلية. المهم فالبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالإيه؟ بالفعل. مثلا في الحديث الشهير أمنا عائشة في لحظة زلت فيها زلة، إنها كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا صفية، فقالت وما يعجبك من صفية؟ إنها بس كأنها أرادت أنها قصيرة. فالشاهد يعني البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالإيه؟ طيب وبالمناسبة يعني ما فعلته منى عائشة هذا؟ ما فعلته؟ أنا أبهرني من الذي يقص علينا أخطاءها؟ هي نفسها. هذا شيء مبهر، شيء مبهر، إنها اختارت مصلحة المسلمين إلى هذا الحد، كانت أمينة. حتى ولو كان ذلك ربما يجعل البعض يسيء الظن به، وربما يجعل البعض يلتقط لها ويشوه صورتها. واليوم الواحد منا يستنكف أن يقر بخطأه، يستنكف أن يقول أني ما كنت ضابط لهذه المسألة، وأني أخطأت في هذه المسألة، وأنه خطأي. وهي تنقل شيئا ستتوارثه الأجيال. لماذا تفعل ذلك؟ لأنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لم يكتم الآيات التي عاتبه الله فيها، افخروا برسولكم صلى الله عليه وسلم، افخروا بأمهات المؤمنين، افخروا بالصحب الكرام. إن هذا ما هو موجود إلا عندنا. رسول لم يستنكف أن يعلن أن الله عاتبه ولم يكتم ذلك، حتى وإن أساء به الظن من يسيء، وإن التقط ذلك من يلتقطه. وبعضنا يتأول يقول لا أريد أن أقول ذلك لكي لا تهتز ثقة الطلاب في، لا أريد أن أفعل ذلك لكي لا، فيكتم الحق ويتركهم على المعلومة الخاطئة. هذا ما يتقي الله. ولذلك دائما أقول أهم صفتين في المعلم على الإطلاق الصدق والأمان، لأن هاتان الصفتان التي أهل الله بهما محمد صلى الله عليه وسلم لحمل أمانة الرسالة. كن أمين، ما بل أنا أقول دائما حتى في البيوت، في البيوت الأب أو الأم يهتم بالحفاظ على صورته وإن شوه الحق في نفس طفله، وإن شوهت الأم الحق في نفس طفلته. هي مثلا اغتاظت فضربتها، فتقول لا يجوز الضرب، على فكرة يجوز الضرب، لا شيء في الضرب. يا أمي هل كان الرسول يفعل ذلك؟ ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا بيدي قط، لكن يجوز. وهي ما ضربتها، عذبتها، وتقول أهذبها، وهي في الحقيقة تعذبها. فيكون اهتمامها بأن تحافظ على صورتها ولو على حساب تشويه الحق في نفس طفلتها. يكون هم الأب الشيخ الحفاظ على صورته ولو شوه الحق في نفوس أطفاله وزوجته. المهم أن ينجو هو، أن ينجو بصورته الجميلة. المهم أن يشرعن أفعاله ولو على أشلاء الحق في نفوس أطفاله. فهذه نقطة على الهامش نتعلم منها شيء عظيم، إن شيء مبهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجد أدنى غضاضة في أن يقول الله عاتبني، الله راجعني، الله أخبرني أني أخطأت. من الذي أخبرنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ أما كان يستطيع أن يكتمها؟ كان يستطيع أن يكتمها. ولذلك أنا دائما أقول هذا من دلائل وبراهين نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رأت الرسول يفعل ذلك، ولذلك كنت أقول دائما مرارا وتكرارا لا ترهقوا أنفسكم، ما تريدون أن يكون عليه أبناؤكم كونوا عليه، ما تريدون أن يكون عليه طلابكم كونوا عليه. أنا دائما أقول أب يقول لولده إذا دخلت على أي أحد لابد أن تطرق الباب وأن تستأذن، وهو يفتح بابه بلا استئذان. قل إلى العام القادم، لا يسمع لك. الفعال أبلغ ملايين المرات من الأقوال. دائما كنت أقول ما تريدونه في طلابكم، ما تريدونه في أبنائكم لا تتحدثوا عنه كثيرا، أروهم إياه. تريد من هذا الطالب أن يكون محترما، احترمه، أره الاحترام المراد. للأسف الشديد نحن نذهب هكذا ثم نطلب منه. لماذا كانت أمنا عائشة هكذا؟ لأنها رأت الرسول هكذا صلى الله عليه وسلم، فسهل عليها أن تكون مثله. معظم المواقف التي أخطأت فيها أمنا عائشة بسبب حداثة السن، إنه معظم أمور مقبولة في حداثة الإيه؟ السن. كقولها حكيت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلدته على سبيل السخرية، يعني مزح. أحيانا حدثاء السن يفعلون أشياء من المزاح وهكذا. من الذي قص علينا أخطأ؟ هي التي قصت وما استنكفت. واليوم تجد البعض يكابر في أخطائه ويغطي أخطائه. هذه مسألة مهمة، لأن المرأة ينبغي أن يراقب ربه. أنت ربما تنجو من طالبك، وأنت ربما تلبسين على طالباتك، لكن ماذا ستقول لله حين تقف بين يديه؟ لذلك دائما هذا شيء عظيم، يعظمون الحق، يعظمون سلامة الحق في النفوس وإن كان على أشلاء الشخوص. لا بأس أن يسيء الناس الظن بي، لكن لا يسيء الظن بالحق. أنا دائما كنت أقول في بيوت الصالحين والصالحات معظم البنات عندهم موقف من الله وموقف من رسول الله وموقف من الدين بسبب سوء استعمال السلطة الدينية وسوء استعمال السلطة الاجتماعية. بالآية والحديث تقهر، بالآية والحديث تسلب حقوقها. لا يقول هذا الأب أو لا تقول هذه الأم أنا أفعل ذلك لأني أحب ذلك، أنا أفعل ذلك لأن مزاجي أفعل كده، رغبتي أفعل كده، بل يقول لا، هذا هو دين الله وهذه هي وصية رسول الله. فدائما كنت أقول سبحان الملك، يعني شيء صراحة، الرجل يغاضب امرأته ويضربها ويهينها ثم يأتي آخر اليوم يقول من باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة. الملائكة تلعنك أنت وتلعن، يعني أي ملائكة هؤلاء؟ أي رب هذا الذي يظلم عباده؟ قلت مرارا وتكرارا منظومة الحقوق أعطانا الله إياها ليعين بعضنا بعضا على طاعة الله، لا لأن يستغلها بعضنا لرغبته الشخصية وأهوائه الشخصية فيعرقل الآخر عن طاعة الله. أنا دائما أقول لأولادي هكذا، ربنا أعطاني حق عليكم لا لأستثمره في إيه؟ في التجبر والتكبر، وإنما لأساعدكم على طاعة الله وأوجهكم في طاعة الله وتستقيم الأمور في البيت، لأنه لا بد أن يكون للسفينة ربان. أعطاك الحق على امرأتك، أعطى المرأة الحق على ابنتها. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام جعل الأولاد والبنات أرض خصبة للتمرد على الدين، ولن يكون عندهم موقف من الدين، وهو في الحقيقة ليس عنده موقف من الدين، هو عنده موقف من المتدينين، هو عنده موقف من سورة التدين التي رآها في بيته، عنده موقف من هذه المسألة. واليوم في مجتمع النساء ينتشر ما يسمى بالنسوية، الفيمينزم، تلك القادرة على التحدي ومش عارف وأفعل وسنجل وسترونج اندبندنت. يخببونهم على الله ويخببونهم على رسول الله ويخببونهم على دين الله وعلى كتاب الله. ودائما نقول لابد أن نحارب هذا الاتجاه النسوي. حارب الأسباب التي جعلت بناتنا تقتنع بهذا الكلام، حاربوا سوء استعمال السلطة الدينية والاجتماعية في البيوت، كافحوا ذاك. ما كانت البنت لتقبل هذه الأشياء الغير فطرية؟ هي بفطرتها أنثى، يريدون لها أن تسترجل. ما كانت لتقبل هذه الأشياء الغير فطرية إلا لما تعرضت له وما رأته. فلا أقول، وإن تحدثنا في ذلك يقولون نصير المرأة، يبدو أن المرأة قدمت لك رشوة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. كل اللي يقول سبحان الله. ولذلك حرفيا أي بيت فيه امرأة أو أنثى لا تكرم هذا بيت سوء، هذا بيت سوء حرفيا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، يعني أشدد عليكم وأضيق عليكم في حقهم، لا يتجاوز أحد في حقهم، لا يأتي أحد على حقهم، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش موته، على فراش الموت، انظروا، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه، هذا شيء يوصي به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو إيه؟ هو على فراش الموت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهن عوان عندكم، هي أسيرة عندك، فأحسن إليها وأكرمها. لذلك لم يكن عجيب أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ابنتان أو أختان فعلمهما فأحسن تعليمهما وأدبهما فأحسن إلا كن له حجابا من النار، لدرجة وصلوا وواحدة وواحدة. المرأة في المنزل، الأم، أخت، زوجة، بنت، هذه في المنزل، هذه باب جنة، هذه باب جنة، لأن لا نفعل ذلك باسم الدين فينفرون من الدين. المشكلة أن البنت لن تنفر من المتدينين، ستنفر من الدين. المشكلة أن زوجتك لن تكره المتدينين، ستكره الدين. أقول ها هو المتدين. فيعني أنا أقول هذا الكلام لأن هذا مهم، حتى في طلابكم، في أبنائكم، لا تتسببوا في أن يكره أحد دين الله فيكون حينها لقمة سائغة في فم الفاسدين والمفسدين، أرضا خصبة لأن يبث فيه هذا الإجرام. فهمتم ما المراد من هذا الكلام؟ فأمنا عائشة رضوان الله عليه لما لقت رسول الله، لما وجدت رسول الله كذلك، أنا قلت لكم في المحاضرة أمس، يعني كانت منبهرة بطريقة مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنوثتها ولحداثة سنها. إنها انظروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، مع انشغالاته ومع مهماته ومع في يعني فيما صح من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليها، دخل عليها فلمح في عينها وكأنها تحب أن ترى. الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد وكأنها تحب أن ترى. ففي رواية في صحيح البخاري قال أتحبين أن تنظري؟ قالت نعم يا رسول الله. يعني ولذلك دائما الإنسان السمارت أو الإنسان يعني لا مش هذا الإنسان هو الذي يدرك حاجات غيره دون أن يتلفظ بها، يدرك تلك الأمور الدقيقة، ليست في رأسه بقدر ما هي شعور بالآخرين، ما هو سمو أخلاقي أنك تراعي الأمور الدقيقة التي تشغله. فلمح صلى الله عليه وسلم في عينيها، اللي بيكلموا النهاردة عن القصص الرومانسية وعن الحنية والرقة لكن للأسف الشديد نحن، وأنا هذه مسألة أكدت عليها وأنا أحذر منها دائما، معلش هامش آخر، أننا دائما حين نتحدث عن الصحابة أو نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث من زاوية القتال دائما. إنجازات الصحابة، إذا سألت طفل من أطفال المسلمين اليوم إنجازات الصحابة، فتحوا البلدان، يا سيدي هذا أقل إنجازات الصحابة. الصحابة فتحوا القلوب قبل فتح الدروب، الصحابة قدموا نموذج رائع حضاريا على مستوى الحضارة الإدارية، الحضارة الإنسانية، الحضارة العلمية. تختصر كل منجزات هؤلاء الأكارم في فتوح عسكرية، فتصور الصحابة وكأنهم رامبو، الصحابة هيركليز فقط. طب إن كان إنسان الآن ليس عنده اهتمامات في هذا الأمر، الصحابة كان عندهم حضارة علمية مبهرة، حضارة إدارية مبهرة، حضارة اجتماعية مبهرة، حضارة إنسانية مبهرة. ونحن حينما هذا من الإجرام في حق الصحابة، أنا دائما أقول هذا الكلام، ونخرج بقى إلى أنه إجرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يصور النبي إلا أنه إيه، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال ويحك ما تفعل. يصور النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول ويقول ويقول للمرأة، ولا يذكر مثل ذلك. لا يصور، بل سامحوني، احنا وصلنا لمشكلة كبيرة اليوم حينما نتحدث مثلا عن العدل. من الذي يأتي في رأسكم؟ عمر، رغم ان اول من ينبغي ان يأتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اذن عندنا اشكال، بل هناك ما هو أسوأ من ذلك. إن تحدثنا عن علو الهمة في الصوم، يأتي داود بن أبي هند أو عبد الله بن المبارك أو الفضيل بن عياض ولا يأتي رسول الله أو الصحابة، لأن عندنا خلل. لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في البؤرة، ويكون إخوانه من الأنبياء في البؤرة من بعده، ويكون الصحابة في البؤرة، ثم يأتي من يأتي بعد ذلك. لكن أنا أتعجب من إنسان يقوم يتحدث في موضوع يقول وسأذكر لكم من مواقف السلف. ولماذا لا تذكر من مواقف محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا تذكر من مواقف الصحابة أولا ولا سيما الخلفاء الراشدون؟ فما الذي ترتب على ذلك؟ إن أصبح عندنا صورة ذهنية للرسول صلى الله عليه وسلم، صورة ذهنية قاصرة للصحابة. ولذلك دائما أنا كنت أقول في تعليم ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة نناقشها في مشروع عندنا اسمه أطفالنا والرسول، هناك ثلاثة مجموعات من المعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة مجموعات من المعلومات موجودة عندنا. المجموعة الأولى نسميها البراهين والدلائل، البراهين والدلائل. المجموعة الثانية نسميها الأخلاق والشمائل، المجموعة الثالثة نسميها السيرة والفضائل. حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحدث الأطفال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا يتركز على إيش؟ على السيرة. نحكي لهم قصة النبي صلى الله عليه وسلم ونعد لهم متنا أرضعته حليمة قصة. في حين في الحقيقة أن الإنسان أول شيء يحتاج أن يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجم المعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البراهين والدلائل هو أهم شيء. براهين ودلائل صدقه وأمانته، براهين ودلائل نبوته، لأن هذا أصلا هو أصل الإيمان. إن لم يستقر كل الذي بعده لا قيمة له. مثلا مواقف العتاب التي عاتب فيها الله رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يذكرها، براهين ودلائل صدقه وأمانته نبوته. طيب، ثم بعدها الأخلاق والشمائل. يعني أنا أقول، يعني سؤال يعني تحدثنا أمس عن شيء اسمه الخلق. أيوة برافو أحسنتي، الخلق والإيه؟ الخلق. قلنا إيش الفرق بين الخلق والخلق؟ الخلق هذا هو الايه؟ الظاهر، ايوه الشكلي. والخلق ماشي، والباطن اخلاق الانسان. حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسفني التركيز على الخلق، في حين ان الله لم يذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حرف واحد، القرآن كله ولا مره. والصحابة حينما تحدثوا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يمكنك جمع ذلك في ثلاثة أربعة حديث. معظم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة عن خلقه، عن كرمه وشجاعته وصدقه وأمانته ورحمته وحلمه لماذا؟ لأن الخلق وهبي والخلق كسبي. وأنا أنبه على هذه المسألة وخصوصا مع الأطفال، تأتي إلى الأطفال تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض البشرة مشرب بحمرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره هكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وكان وكان وكان. أنت تقول للولد شكلك مش حلو، شكلك غير جميل، لا سيما لو كان أسود البشرة وكان شعره وكان أنفه، كأنك تقول له أنت لست جميلا. يحدث إشكال. من أين أتت هذه المشكلة للمسلمين؟ من النصارى. أصبح المسلمون مولعون بتصوير الرسول صلى الله عليه وسلم كما صور النصارى عيسى ومريم رضوان الله عليهما في كنائسه، إصرار على رسم صورة للرسول صلى الله عليه وسلم، في حين أن هذه قضية وهبية لا تدخل لأحد فيها، ولا يتفاضل الناس أصلا بسببه، بل هو بنفسه قال لا فضل لأبيض على إيه؟ أحمر، خلاص، إلا بالإيه؟ لا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. فلذلك هذه مسألة في غاية الأهمية حتى في التعامل مع الأطفال. لا تقول للولد ما شاء الله جميل، ما إيه جميل دي؟ هو امرأة؟ تقول للبنت ما شاء الله عليك جميلة، مش إيه؟ لا تثنوا على أحد بالشيء الوهبي، إن أردتم أن تعززوا عززوا الكسبي، لأن الوهبي لا دخل الإنسان فيه. أنتم تكرسون لتسخط على الله. الولد يكره شكله، يكره شعره، يكره طوله أو قصره، لأنه بيتصور أن الميزان أن يبقى طويل، الميزان أن يكون أبيض البشرة، رغم أن كل هذه الأشياء لا قيمة لها عند الله. فحينما تحدث الطفل عن رسول الله لا تركزوا على الخلق الوهبي، إنما ركزوا على الخلق الكسبي الذي اكتسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة وأظهره من الخلق الجميل. إذا نعود، ثلاثة مجموعات من المعلومات، المجموعة الأولى البراهين والإيه؟ والدلائل، هذا أول ما ينبغي أن نحدث الناس عنه فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلائل صدقه وأمانته، لا سيما في هذا الزمان. لماذا هذا الزمان؟ لأن هذا الزمان أصبح فيه إشكال. إشكال إيش؟ إنه يضرب في أصول الإسلام. اليوم عادي على اليوتيوب وفي مثل هذه الأشياء يطعنون في أصل الإسلام، يشككون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المجموعة الثانية الأخلاق والإيه؟ والشمائل. حدثوهم عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحتاجه الإنسان أولا. لماذا؟ ليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. ثم بعد ذلك السيرة والإيه؟ والفضائل. والسيرة كقصة فيها من البراهين والدلائل وفيها من الأخلاق والشمائل، لكن نحن نريد أن نتحدث عن هذا الجزء أولا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصته، لأن القصة في النهاية قصة، قصة سيدنا إبراهيم لنا فيها عبر، لنا فيها عظات ننتفع بها بأشياء، لكن الذي في الأول هو الأهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، الوصية الثانية فيما يخص المعلومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، نحن اليوم لدينا 1000 صفحة، 1000 صفحة تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار الله منها 50 صفحة. أليس من الحكمة أن نبدأ بما اختاره الله؟ ولذلك نحن عندنا مشروع كنا نبدأ فيه نسميه السيرة القرآنية، أول ما ينبغي أن يتعلمه الطفل عن رسول الله أو الإنسان عن رسول الله المعلومات التي جاءت عن رسول الله في القرآن. لماذا؟ لأنها ابتداء اختيار الله. قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، أما كانت أمام الله؟ أما كان الله يعلمها؟ أما كان يعلمها؟ ولا كان يعلمها سبحانه وبحمده. اختار منها أشياء. لماذا اختارها؟ لا شك لأنها الأهم لنا. ولذلك إذا بدأنا بالتعلم عن رسول الله فلنبدأ بما اختاره الله، ما سطره الله في القرآن. ولذلك أين تجدون في القرآن أبرهة وقصة أبرهة وشو؟ حدث صغير فيل، لكن تجدون سورة كاملة، سورة كاملة لغزوة بدر، الأنفال، ما يزيد على 40 آية طويلة لغزوة أحد في آل عمران، سورة كاملة لغزوة بني النضير، سورة كاملة لغزوة الأحزاب. فلتبدأوا بما اختاره الله أولا، لأن هذا ولا شك هو الأنفع للناس. والنقطة الثانية هو الأصح، لأنه منقول بالتواتر كله. نعم، قطع الثبوت منقول بالتواتر. هل معنى ذلك أن نهمل بقية كتب السيرة؟ لا، أنا أقول دائما نحن في مركز العلم والعمل منشغلون بمنهجيات التعلم، بأولويات التعلم، بأنظمة التعلم، بوسائل التعلم. فأنتم تلاحظون نحن دائما نقول أشياء إيه في ترتيب العمليات التعليمية، أشياء ربما والحمد لله هي من وحي التجربة أيضا. هذه المعلومات التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا نوصي بالبدء بالسيرة القرآنية، ما نسميه السيرة القرآنية. طيب، عودة إلى الاستبانة. قلنا من وسائل الإبانة والاستبانة وسائل البيان، نحن نتحدث عن البيان الآن. نعم أحسن، قلنا هناك على مستوى الصلاح والإصلاح، فهناك استبانة صلاحية وإبانة إصلاحية. هل يمكن أن نسمي الاستبانة صلاحية؟ نعم، استبانة للنفس لأجل صلاح النفس، والإبانة إصلاحية لأجل إصلاح الغير. واضح؟ طيب، على مستوى الوسائل قلنا الإبانة قد تكون بإيش وقد تكون بإيش؟ نعم، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. نعم أحسنت. طيب، على مستوى غاية الإبانة، الغاية، ما المراد من الإبانة؟ هدف الإبانة على مستوى الغاية، نقول بيان علمي وبيان عملي. طيب، بيان علمي وبيان عملي. طيب، ما معنى البيان العلمي وما معنى البيان العملي؟ البيان الذي غايته العلم. يعني غايته العلم الذي نتكلم عنه في العلم، غايته أن يفهمني، أن يعرفني، أن يعلمني، أن يخبرني بالمعنى، أن يخبرني بالمعنى. مثلا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يقول ألا إن القوة الرمي. طيب، هذا بيان ولا ما هو بيان؟ بيان علمي ولا عملي؟ علمي. يقول ما المراد بإيه؟ بالقوة الرمي. هذا بيان علمي. طيب، هذا البيان العلمي هو بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. ممتاز. احيانا يكون هناك بيان علمي لكن بالفعل، يعني يبين معنى شيء بفعله. النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات كان جالسا مع الصحابه فقال توني بوضوء. وضوء حينما نقول وضوء بالفتح فهو ما يتوضأ به الماء، كما نقول طهور ما يتطهر به، سحور ما يتسحر به. فإذا تم ضم الحرف الأول يكون هو الفعل ذاته، فنقول طهور فعل الطهور التطهر، سحور فعل التسحر، وضوء فعل التوضؤ. لذلك النبي قال تسحروا فإن في السحور بركة، طعام السحور فيه بركة. تمام؟ فبالفتح هو ما يتسحر به، بالضم الفعل ذاته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بطهور، فهمتم؟ يعني ما يتطهر به بماء، فجاءوا بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مسبغا، وبعد أن توضأ قال للصحابة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هل بين معنى الآية؟ نعم، بينها بقولها بفعله، بفعله. هذا البيان بيان علمي وعملي في ذات الوقت، يعني كيف نستطيع أن نطبق هذا المعنى إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الذي أقصه عليكم دائما لتدركوا أن طرائق التعلم عندنا الآن لا تمس لتعليم الصلاة بصلة. انظروا إلى الإبداع، انظروا إلى قدرتي على إيصال المعنى، انظروا إلى الطرائق التي يستعملها والوسائل التي يستعملها. أخبركم بموقف آخر لطيف. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات خرج ومعه سلمان الفارسي رضي الله عنه، فمر على شجرة فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أغصان تلك الشجرة ثم هزه هزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا معنى واحد، كم من أسلوب استعمله، كم من وسيلة استعمله. ولذلك أؤكد مرارا وتكرارا، نحن لسنا متأخرون عن الشرق ولا عن الغرب، نحن متأخرون عن محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في تعليم أو في تعلم أو في غيره. واضح هذه النقطة؟ إذن البيان قد يكون بيان علمي غايته بيان المعنى، علم الفهم المعنى، وقد تكون غايته تعليم كيفية العمل بالمعنى. واضح هذا الكلام؟ طيب الحمد لله. إذن البيان أخذنا عنه معلومات مهمة. أول حاجة أن هذا البيان مستويان، المستوى الأول الاستبانة الصلاحية للنفس، المستوى الثاني الإبانة الإصلاحية للغير. طيب النقطة، المعلومة الثانية أن فيما يخص الوسائل البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. نعم، من ناحية الغاية، غاية البيان أو هدف البيان، قد يكون البيان غايته العلم وغايته العمل. بقيت معلومة مهمة تخص البيان، ما هو الفعل الذي اشتق منه البيان؟ بانا. ماشي، دائما الأفعال في العربية التي يكون في وسطها حروف معتلة ربما يكون أصلها، أحيانا تجدها في المعجم بانا، وأحيانا تجدها بيانا، فهذا مشهور في اللغة العربية. المهم، لأن ربما تجدون في بعض المصادر أنها بانا. طيب ما هو معنى بانا في لغة العرب؟ معنى بانا في لغة العرب يذهب إلى أمرين في غاية الأهمية. الأول هو الظهور والوضوح، يبقى بانا يعني ظهر واتضح، استبان يعني طلب إظهار الشيء وإيضاحه، أبان يعني أظهر الشيء وأوضحه. تمام، واضح. المعنى الثاني الفصل والتمييز، الفصل وليه والتمييز. ما معنى الفصل والتمييز؟ نقول بانا، بانا مثلا بان رأسه عن جسده، يعني انفصل رأسه عن إيه؟ عن جسده. عندنا في الفقه شيء اسمه البينونة في الطلاق، البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الصغرى، البينونة يعني الانفصال، صغرى يعني هناك مجال للعودة، يعني يحل له أن يراجعها. فإن كانت البينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة لا تحل له، لذلك يسمونها كبرى. نعم، فبان يعني انفصل وتميز. ولذلك الاستبانة والإبانة والبيان فيهما أو فيهم بعدان في غاية الأهمية. النهاردة أنا حينما أقول، تبي لازم مسألة جيدة، حينما أقول أنا استبنت ذلك من فلان، يعني طلبت منه أن يظهره لي ويوضحه لي ويميزه لي عن غيره لكي لا يختلط بغيره. مثلا أنتم حدثناكم عن الدراية والرعاية والرواية، لو قلت لكم هناك من مستويات الحفظ أو مراتب الحفظ أنواع الحفظ رواية ودراية ورعاية، والرواية تكون للمبنى والرعاية والدراية والرعاية تكون للمعنى، ستدخل الأمور في بعضها. لكن نجلس نقول الرواية من روى كذا كذا كذا، الدراية من كذا، الرعاية من كذا، نضرب أمثلة. فما الذي حصل؟ أول شيء أظهرنا ووضحنا، حينما أبنت لك يعني أظهرت وأوضحت. النقطة الثانية ميزت لك بين المتشابهات. ما قيمة هذه المسألة؟ من لا يستبين جيدا لن يبين جيدا. إذا حضرت درسا، إذا سمعت محاضرة فتختلط المعلومات وتدخل في بعضها البعض ولا تستطيع أن تميز بينها، أنت عندك مشكلة في الاستبانة. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا كمال الإبانة لا يقوم إلا على ساق كمال الاستبانة. إذا استبان المرء جيدا يستطيع أن يبين جيدا. ولذلك في الوحي كانت ضرورة أن يكون الإنسان عنده العلم والعمل ليتمكن من التعليم على أجود صورة ممكنة. إنما حينما لا يكون، يعني يكون عنده إشكال في العلم والعمل سيكون عنده إشكال في التعليم. فإذا فهمت واستبنت جيدا استطيع أن أفهم غيره وأبين له جيدا. إذن الاستبانة أصلها اللغوي تذهب في اتجاهين، الاتجاه الأول هو إيش؟ الظهور والوضوح، والاتجاه الثاني الفصل والتمييز. إذن عمليا ما يهمنا؟ قلنا أنا أبدأ بالإبانة ولا بالاستبانة؟ نعم ممتاز، أبدأ بالاستبانة أولا، الاستبانة الصلاحية التي بغرض صلاح نفسي للنفس. كيف تكون هذه الاستبانة؟ أن يكون المعنى قد ظهر لي واتضح لي وتميز عن غيره، لا يختلط بغيره. هذا هو ضابط البيان. ولذلك أنا حينما أريد أن أقيم جهدي، أقيم نفسي، أقيم تعليمي كيف كان، صواب أم خطأ، أقيمه على مستوى هل ظهر المعنى، هل اتضح المعنى، هل تميز المعنى عن غيره، هل تميزت هذه عن هذه، أم أن هذه مختلطة بهذه، هذه وهذه. أنا أسمي هذه الأولى وهذه الثانية، وفعلت هذا لا نستطيع أن أعرف الأولى من الثانية، لكن لكي أميزهما ربما أفعل شيء آخر. أقول هذه الأولى وهذه الثانية ميزتها بشيء، نقصت الماء الذي فيه. إذا فهمتم ذلك نستطيع أن نفهم هذا التعريف الذي تحدثنا فيه. هنا في تعريف العلم نقرأ سويا الآن ستفهمونه إن شاء الله بوضوح. العلم الذي نقصده هو الإدراك الصحيح الذي يترتب عليه حصول الأثر الواضح الذي يكون كالعلامة الهادية الدالة أثر واضح في هذه، كأني وضعت فيها علامة تجعلكم تميزونها عن غيرها. ويترتب على هذا الأثر، وهذا ما يهمنا، الفصل بين الأشياء وتمييزها عن غيرها. لذا فهو علم قائم على ساق تمام الفهم والتبصر. تكلمنا عن الفهم نحن، وتكلمنا عن التبصر أمس، تبصر وتصبر. فتذكرون لما تكلمنا عن التعقل، كنا تعقل علمي وتعقل عملي. كنا التعقل العلمي اسمه تبصري، والتعقل العملي اسمه تصبري. فالإنسان دوما يحتاج إلى تبصر علمي وتصبر عملي. لذا فهو علم قائم على ساق الفهم والتبصر وكمال الاستبانة التي تعين على كمال الإبانة. واضح؟ كمال الاستبانة الصلاحية للنفس التي تعين على كمال الإبانة الإصلاحية للغير. هذا هو معنى العلم الذي نقصده لما نقول منهاج العلم والعمل. ما الذي نقصده بالضبط؟ نحن لا نقصد في الحقيقة في منهاج العلم، لا نقصد اللي هو التعريف بالمعنى، مجرد التعريف، لا، نقصد الاستبانة والإبانة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وبحمده أخبرنا أن المعلم وظيفته البيان، وأن معلم القرآن وظيفته البيان. أنا لا يشغلني ما يقوله فلان أو فلان أو يفعله فلان أو فلان، يهمنا كما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول سفيان بن عيينة، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر من الخلق، فعليه تعرض الأعمال وتعرض الأقوال وتعرض الأحوال، يعرض على هذا الميزان. يعني لو أن هذه كفة الأولى للميزان، كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا ستكون عندي كفة، والصواب لغة كفة لا كفة، كفة، أنا سيكون عندي كفة، فأنا أضع نفسي في هذه الكفة، فلو كان فعلي مساويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرح، لو كان زائدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزن. الزيادة في السنة مصيبة كما النقصان، بل ربما كانت مصيبة أكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في الرواية الأخرى مردود عليه. نعم، فإذا كنت كما كان بالضبط فأنا على خير، إن كانت زيادة فهي مصيبة كما النقصان. فلو كان الإنسان هكذا ينزل حتى يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب في تعليم القرآن إحنا عندنا زيادة؟ أيوة، عندنا زيادة في العناية بالمبنى عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نقص، نعم، نقص في العناية بالمعنى عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يخص عنايتنا بالمبنى نحتاج ننزل، وفيما يخص عنايتنا بالمعنى نحتاج إيه؟ نصعد، نكون كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأمور التي تدل على أن العبد يجل الله. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن. جميل جميل جميل جميل. حينما نقول من حامل القرآن، حامل القرآن جميل، حافظ القرآن الذي يحفظ، انتبه، أكمل أكمل أكمل، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. طيب نذهب للعلماء، من الجافي عنه؟ بإجماع المناوي وغيره يذكرون أن الجافي عنه التارك للعمل به، فالتارك للعمل به لا يستحق إجلاله. الغالي فيه للعلماء فيها قولان. الأول الذي يفهمه بغلو وتطرف كالخوارج لا يفهم على غير لا يفهم على وجهه. وهناك معنى لطيف ذكره ابن كثير قال الغالي فيه الذي يغالي في العناية بمبانيه على حساب معانيه. الذي يغالي في العناية بمبانيه على حساب إيه؟ معانيه. يعني يهتم بالرواية ويهمل الدراية والرعاية، يهتم بالمبنى ويهمل المعنى. هذا لا يستحق إجلال، هذا ليس كلام. لأن البعض حينما نقول هذا الكلام هذا ليس كلام. ولذلك أقول دائما نحتاج إلى تصويب هذه المصطلحات. واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هو حامل القرآن على الحقيقة، حامل القرآن على الحقيقة الذي معه معناه ومبناه علما وعملا صلاحا وإصلاحا، فإن كان جافيا عنه تاركا للعمل به لا يستحق إجلالا ولا يكون حاملا للقرآن. فإن كان معتنيا بمبانيه على حساب معاني، إن كان لا يفهم معاني على ما كان عليه النصر وأصحابه لا يستحق إجلالا. هذا ليس كلام. ولذلك يعني عندنا كتاب اسمه رحلة البحث عن القرآن سددنا في هذه المصطلحات. نحن حينما نقول حامل القرآن، فلان من حملة القرآن، حملة القرآن. أنا كنت هنا في جامعة في إندونيسيا وكان الحفلة تخريج حملة القرآن. يعني من حملة القرآن؟ حفظوا مجموعة. قلت هؤلاء ليسوا بالحملة، لا يكونوا حملة حتى يحملوا المعنى والمبنى، حتى يحملوا العلم والعمل. والقرآن يؤكد ذلك. أين القرآن يؤكد ذلك؟ نفس اللفظ جاء في القرآن في آية شرحناها. أيوة، مثل الذين حملوا التوراة ثم هل قال الله أنهم حملوها؟ لا، رغم أنهم حملوا مباني فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. فمن لم يحمل المعنى علما وعملا لا يكون عند الله بحامل للقرآن. إيش كلامي؟ دائما كما نؤكد مثلا في معنى آخر حينما نقول من أهل القرآن؟ نعم، نقول أهل الله وخاصته. جميل، أيوة ممتاز، أيوة. هذا فضل أهل القرآن، أن الإنسان لما يكون من أهل القرآن يكون من أهل وخاصته. نعم، هذا جميل. عايزين نعرف بقى من هم أهل القرآن أصلا، ما هي علاقتهم بالقرآن. حينما تذهب اليوم تقول فلان من أهل القرآن، فلان من أهل القرآن، فلان من أهل القرآن، يعني بيعمل إيه؟ نحفظ القرآن، حفظ اللفظ. وانظروا، وهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، أنا لا أقول حديث مختبئ هنا في مسند البزار أو لا يعرفه الناس في مسند الطيالسي، لا، هذا في صحيح مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. أيوة، من هم أهله يا رسول الله؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما، وفي رواية في مسند الإمام أحمد صح الشيخ شاكر وشيخ الأرناؤوط عن أهلهما، كأنهما غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. يعلق أن هذا الحديث أتيت بشروح يعني قرابة 40 عالم عليه على مر العصور، أذكر لكم منهم فقط ابن القيم في زاد المعاد يعلق على هذا الحديث فيقول، اسمعوا، وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. كفانا خداعا، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ينص على أن أهل القرآن هم العاملون بالقرآن. وأؤكد دائما بعض الأفاضل والفضلات يقول إيش يا دكتور، ما نحن نصلي والصلاة في القرآن، ونصوم والصوم في القرآن، ونتصدق والصدقة في القرآن، إذن من حق إبليس أن يقول أنا أعمل بالقرآن، من حق بنيامين نتنياهو أن يقول أنا أعمل بالقرآن. إن أكيد بنيامين نتنياهو بيعمل حاجات كويسة، أشياء جيدة، وهي موجودة في القرآن. ليس هذا هو المراد. المراد بالعمل القرآن التلقي للتنفيذ، أن يكون القرآن بالنسبة لنا كاللائحة التنفيذية للموظف، كخطاب القائد لجنديه في ساحة المعركة كيف يتلقاه. هذا هو المراد بالعمل بالقرآن. إن هذه الآية لا تمر مرور الكرام كما كان الصحابة يفعلون. الآية أعرف ما فيها من العلم والعمل وطبقها، انتقل التي بعدها. فهذا مثلا مصطلح أهل القرآن. من المصطلحات الشهيرة في هذا الباب صاحب القرآن. عندنا من صاحب القرآن؟ حافظ اللفظ الذي ونغرر بالآباء والأمهات، ونقول لهم احرصوا على أن يحفظ أولادكم القرآن لتلبسوا التاج والحلة. طيب انظر إلى الحديث، وحديث صاحب القرآن مشهور: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحق. فالقرآن يقول للشخص، لصاحبه، يقول له: أما تعرفني؟ فيقول له صاحبه: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. انظروا، أثرت فيك. الذي أضمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت أربحهم تجارة، تجارة لن تبور. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ويقول القرآن: أي ربي حله، فيلبس حلة الكرام. ثم يقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس تاج الكرام. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ثم يؤتى بوالده فيلبسان حلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان: بماذا؟ يقال: بأخذ والدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية معك. هذا الحديث نذكره لنرغب الناس في حفظ القرآن، ونرغب الآباء والأمهات في أن يحفظ أبنائهم القرآن. طيب تعالوا معي قليلا، نذهب إلى كتاب الترغيب والترهيب، وحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بماذاك؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. في هذا الحديث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أخذ القرآن المراد، ومن هو صاحب القرآن المقصود. قال: من قرأ المبنى، تعلم المعنى وعمل به. ليس كلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت: لا تغرروا بأحد دون ما شعور، أنتم لا تقصدون، لا تغرروا بأحد. ذاك الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيقال له: اقرأ وارتقي ورتل، وأنه سيحصل، قال عنه أنه قرأ القرآن تعلمه وعمل به. هذا ليس كلام، فهذا مفهوم نحتاجه لنصححه، ولنصححه للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، دون ما شعور نغرر بأنفسنا ونغرر بغيرنا، دون ما شعور للأسف الشديد. ولذلك سبحان الله، وأختم بهذه المسألة، في الحديث الشهير الذي نستعمله مثلا نقول المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، تعرفون هذا الحديث، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، والمنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كالحنظلة، والمنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، والثالث كالريحانة، عذرا، والفاجر أو المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، والفاجر أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها عن الأترجة، يقول طعمها طيب وريحها طيب، وكذلك المهم التمر. هذا الحديث تعرفونه. فإن قلنا هذا يذكر في فضل حفظ القرآن الكريم، ليس كذلك؟ ونقول نريد أن نكون كالأترجة. هذه رواية البخاري، رواية مسلم، رواية البخاري، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الأترجة يقرأ زي من قرأ القرآن معه المبنى ويعمل به، ولا يعمل إلا إذا فهم وتدبر. فإن كان معه المبنى والمعنى كان كالأترج، وإن كان معه المعنى فقط لا يقرأ القرآن ولم يكن معه المبنى كان كالتمرة ومقبول. لكن إن كان معه المبنى فقط وليس معه المعنى كالريحانة. بعض الأفاضل يقول الريحانة جميلة برضو، لا لا لا إشكال فيها، عند الشيخ أبو العباس في العطور كده جميلة، الريحانة جميلة لمن يستنشق، لكن سيئة للجائع إذا أكلها آذته. نحن نتحدث عن الجائع اليوم، لا نتحدث عن المستنشق. فهذا لا ينفع غيره ولا ينفع نفسه، مذكور على وجه المدح ولا الذم، معه المبنى بلا معنى الذم. ولذلك نحن دائما نقول، أنا أسألكم سؤال، التمرة، المؤمن الذي كالتمرة الذي معه المعنى الماء بلا المبنى بلا وعاء، هل هو من أهل القرآن؟ نعم من أهل القرآن، لأنه أتى بالركن بالعمل. لكن الأهم، ولذلك نحن دائما نقول هذا من أهل القرآن لكن من أقل الدرجات، الدرجة الثالثة. فإذا جمع إلى المعنى المبنى خرج إلى الدرجة الثانية، ترجى. فإذا جمع إلى المعنى والمبنى علما وعملا، التعليم كان خيركم. إن هذا حديث آخر فيه إشكال في فهمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن خيركم من حفظ القرآن وحفظه. لا، لفظة تعلم أصلا في الوحي معناها تعلم وعمل، ولفظة عمل في الوحي عمل بعد علم، لأن الوحي كما قلنا في الفاتحة يذم العلم بلا عمل والعمل بلا علم. فالأمر بالشيء أمر بسوابقه أو لواحقه. يعني أنا حينما أقول لامرأتي الآن أعدي لي كوبا من القهوة، فكأني أقول لها ادخلي المطبخ، ضع الماء في الإناء، ضع القهوة، لا أحتاج أن أقول ذلك. فالأمر بإعداد القهوة أمر بما قبله. وحينما أقول لامرأتي اذهبي إلى السوق فأحضري لنا ما نتغدى به، هي تذهب إلى السوق تحضره، تحضر مثلا البتاع مش عارف الطماطم، بيقولوا عليها طماطم عادي، الطماطم، وتحضر الخضار ثم تضعه في البيت وتقول لك احضرت لك الطماطم والخضار. اذا امرتها بالشيء امرها بما بعده، انها تاخذ هذا الشيء وتعده في المطبخ وتعده لنا غداء. فهمتم؟ فاذا قال الله اعلم معناها اعلم واعمل، فان قال اعمل معناها نعم اعمل بعلم. لذلك نسميهما توأم ملتصق، توأم ملتصق، توأم ملتصق. إن نظرت إليها كذا جئت بأخي، إن نظرت إليها كذا جئت بأخي. فخيركم من تعلم القرآن، يعني تعلم معنى القرآن وعمل بمعنى القرآن تعلم مبنى القرآن وعلمه علم المعنى والمبنى، وهذا من أهل القرآن من الدرجة الأولى. إذن أهل القرآن كم درجة؟ 3 درجات. الدرجة الثالثة الأدنى من؟ أيوة، معه المعنى فقط، الفهم والتدبر والعمل، العلم والعمل. وهذا كالذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه التمرة. ممتاز، نعم. فإذا أردنا أن نصعد إلى الدرجة الثانية، ها، أضاف إلى ذلك إيش؟ أضاف إلى ذلك المبنى، فكان معه حفظ المبنى. فإذا أردنا أن نصعد إلى الدرجة الأولى، أضاف إلى ذلك التعليم، فيصبح وصفه عند الله خيركم، إن أفضلكم. هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء في القرآن، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا علمتم فعلمتم، إذا علمتم المعنى والمبنى، عملتم بالمعنى، علمتم المعنى والمبنى، فأنتم ربانيون. وكأن الله عز وجل يؤكد أنه لا ينبغي لعملية تعلم وتعليم القرآن الكريم إلا أن تخرج ربانيا، فوصفه الرباني. أنا مررت مع حضراتكم على مجموعة من المصطلحات، مررنا على مصطلح حامل القرآن، ومررنا على أهل القرآن، ومررنا على صاحب القرآن، ومررنا على درجات أهل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والأخذ بالقرآن ذكرناه في ثنايا الكلام. مررنا على الرباني، خيركم من هو؟ هذا الذي أقوله، سامحوني، لماذا لا يقال لنا؟ هل أتيت به من عندي؟ هل اخترعته؟ وكأننا دون ما شعور نريد أن نهرب من الفهم والتدبر والعمل، ونهرب من الفهم والتدبر والعمل. لأن الإنسان إذا فهم، إذا ارتبط بالمعنى، أفلت من شياطين الجن والإنس، أفلت من وساوس النفس، ولا يريدون له ذلك. كما قلنا في أول محاضرة عن الاستعمار، الاستخراب، عن العلمانية، ماذا يريدون؟ يريدون نسخة إسلام كالعدم، منزوعة الدسم. يريدون إسلام فيه مبنى بلا معنى، فهمتم الآن؟ يريدون إسلام فيه علم بلا عمل، إسلام فيه صلاح بلا إصلاح. لأن هذا الإسلام لا أنياب له ولا مخالب له يدافع بها عن نفسه ويأخذ بها حقه ويستطيع أن يحيا بها في الدنيا. يريدون هذا المسلم الذي يشعر أنه على خير. ولذلك يعني نختم بهذه الآية، قال الله عز وجل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولذلك دائما أقول يا فلان لست على شيء حتى تقيم معاني القرآن علما وعملا وتعليما. يا مؤسسة، يا فلانية، لست على شيء حتى تقيمي معاني القرآن علما وعملا وتعليما. والإقامة حتى تقيموا، ها؟ أن تقيموه معنى ومبنى، علما وعملا، صلاحا وإصلاحا. إقامة كتاب الله على مراد الله. يا أمة القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن معنى ومبنى، علما وعملا، صلاحا وإصلاحا. الحمد لله أنهينا كلامنا عن هذا المصطلح، مصطلح العلم. فهمتم ما الذي نريده بالعلم بالضبط، بخلاصة معنى العلم الذي نتحدث عنه. وباختصار شديد، نريد العلم القائم على ساق الفهم والتبصر، نريد العلم الذي فيه كمال الاستبانة، التي تعين على كمال الإبان. وفصلنا في هذا الكلام وربطناه بمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم في النظرة للعلم. ففي منهاج النبوة علم لا يعمل به كأنه لا شيء، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سلوا الله عز وجل علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. وكان يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. العلم الذي لا يعمل به هو الذي لا ينفع، والعمل الذي بلا علم هو الذي لا يرفع إلى الله. ولذلك نحن شعارنا في مركز العلم والعمل عندنا شعاران: الأول بالوحي نحيا، والثاني علم نافع وعمل رافع. العلم النافع الذي يقارنه العمل، والعمل الرافع الذي يرتفع إلى الله ويرفع صاحبه الذي كان على قام على ساق علم. ولذلك دائما نقول هذا التعانق مطلوب. إذا تحدثنا عن العلم نحن نتحدث عن العمل، إذا تحدثنا عن العمل نحن نتحدث عن العلم، ولا بد منهما معا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. علم نافع عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. علم نافع عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.